على عيني لما بتأمرني، لا لا لا لا على عيني لما بتأمرني، قلبي يلبي قبل العين، هنا قلبي لو ترضى عني وادعي لك ربي يا زين. على عيني لما بتأمرني، قلبي يلبي قبل العين، هنا قلبي لو ترضى عني وادعي لك ربي يا زين. ادعي لك ربي عينك، ادعي لك بالخير يزيدك، يا بيي يا ضي العين، حبات العرق من جبينك تضوي ليلي وتضوي الدار، يا غالي تسلم ليمينك كرمالي تتحدى الصعب. حبات العرق من جبينك تضوي ليلي وتضوي الدار، غالي تسلم ليمينك كرمالي تتحدى الصعب. فجري يتسمر هالساعات تتوكل والرب يساعد، فجري يتسمر هالساعات تتوكل والرب يساعد. وانا ادعي لك ربي عينك، ادعي لك بالخير يزيد، يا بيي يا ضي العين. على عيني لما بتأمرني، قلبي لبي قبل العين، من قلبي لو ترضى عني وادعي لك ربي يا زين. على عيني لما بتأمرني، قلبي لبي قبل العين، من قلبي لو ترضى عني وادعي لك ربي يا زين. ادعي لك ربي عينا، ادعي لك بالخير زيدك، يا بيي يا ضي العين، يا بيي يا ضي العين. من قبل الدنيا ما شوفه قلبك بالحب مدفيني، كلماتي كلها وحروفة توفي لك ما بتكفيني. من قبل الدنيا ما شوفة قلبك بالحب مدفيني، كلماتي كلها وحروفة توفي لك ما بتكفيني. لو تطلب حبات عيوني ما بتغلى يا نور عيوني، لو تطلب حبات عيوني ما بتغلى يا نور عيوني. وانا وادعي لك ربي عينك، أدعي لك بالخير يزيد، يا بيي يا ضي العين، يا بيي يا ضي العين. على عيني لما بتأمرني، قلبي يلبي قبل العين، قلبي لو ترضى عني وأدعي لك ربي يا زين. على عيني لما بتأمرني، قلبي يلبي قبل العين، قلبي لو ترضى عني وأدعي لك ربي يا زين. وأدعي لك ربي عينك، وأدعي لك بالخير يزيدك، يا بيي يا ضي العين، يا بيي يا ضي العين. قلبي لبي قبل العين، وانا قلبي لو ترضى عني وادعي لك ربي يا زين. وادعي لك ربي عينك، وادعي لك بالخير يزيدك، يا بيي يا ضي العين، يا بيي.